سبق فيما مر معنا من دروس وردود أن من لم يكفر المشركين حكمه ملحق بهم، ويشتد كفره وتظهر ردته إذا حكم بأن تكفير المشركين هو مذهب الخوارج أو أنه مذهب المعتزلة أو قول الغلاة من التكفيريين ونحو ذلك، حينئذ هذا أشد كفرا من سابقه. المراد به أنه يثبت إسلام عباد القبور بأنهم مسلمون، ويجعل ذلك أصلا مطردا في كل من عبد غير الله تعالى. هذا لا شك في كفره، ودل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. لكن أنقل قولا هنا ذكره البقاعي إبراهيم ابن عمر بن أبي بكر، توفي سنة 885، قال في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور الجزء السادس صفحة 267 عند قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال رحمه الله تعالى: فإنه لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين. فإنه لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين، وهذا مجمع عليه كما سبق معنا. فاعل الشرك متلبس بالشرك عبد غير الله تعالى، جعل مع الله تعالى إلها آخر، وهذا حقيقة الشرك. هل يتصور أن يكون موحدا؟ الجواب لا. فيدل الدليل النقلي والدليل العقلي مع مخالفة الفطرة وما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون على أنه من المشركين. فإنه لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين، كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: الأنبياء أولاد علات. أولاد علات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، ولذلك قال: أمهاتهم شتى ودينهم دينهم واحد. لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، سواء كان مشركا أصليا أو كان مشركا منتسبا إلى الإسلام، يعني يقول لا إله إلا الله ويفعل ما يفعله المسلمون.